أن نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر اليهود والنصارى ومن شايعهم، وأن يحمي حوزة الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل انه ادى عمرة عن عمه المتوفى ويريد ان يعتمر عن نفسه، علما بانه سبقا اعتمر في الاعوام الماضية، فمن اين يكون الميقات؟ الانسان الافضل له انه اذا كان بمكة لا يخرج منها لاجل تكرار العمرة، ما دمت قد اديت العمرة عن عمك وأنت قد سبق أن أديت العمرة لنفسك في أعوام مضت، فلا يسن لك أن تخرج لأداء عمرة ثانية، وإنما تشتغل بالعبادات داخل الحرم من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء وسائر أنواع القربات. فإن ألححت على هذا وقلت أنا حريص وكذا، فيقال إن أتيانك بعمرة ثانية جائز لكنه ليس فاضلا، وتحرم من أدنى الحل كالتنعيم وعرفات ونعم. يقول ما هو تركيب السنن الراتبة، وهل إذا صليت قبل الظهر أربع وركعتين بعدها صحيح؟ نقول نعم صحيح. تركيب السنن الراتبة، السنن الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتين ركعتين وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الراتبة، من صلاها حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي للمسلم أن لا تفوته هذه السنن. إن عندهم جلسة في المسجد يتدارسون فيها كلام الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يردني عن هذا الخير شيء ويجعلني أذهب إلى مسجد آخر حتى لا أجلس معهم. يقول أريد دعوتكم لهذا الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك وجميع أخوان المسلمين لما فيه الخير والصلاح، واجتماع الناس في المساجد لتلاوة كلام الله والتفقه في دين الله من أجل الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله تعالى يجعل مجلسنا هذا منها. فينبغي للإنسان أن لا يتضايق من هذه المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فلا يحرم الإنسان نفسه هذا الخير وينشغل بغيرها. هذا السائل يقول رتب معي أحد أصحابي وقال لي أوصلني إلى الحلاق كي يحلق قصة لشعره ويحلق ذقنه فماذا علي؟ عليك تعاونت معه على الإثم والعدوان، لأن حلق اللحية محرم وعمل القصة التي هي من الموضات الأوروبية محرم، فهذه الأعمال أعنته فيها على الإثم، والواجب عليك وهو من أصحابك أن تنصح له، وحقه عليك أن تكون صادقا معه وحريصا عليه، لأنه لو تعرض لخطر ولم تخبره بذلك لامك وعاتبك، وهو سيعاتبك على هذا وسيوقفك أمام الله ويقول هذا هو اللي ساعدني وداني الحلاق، فماذا ستقول؟ سيكون الجواب بالنسبة لك صعب، لكن عليك أن تتلافى هذا ما دمت في الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت تستطيع مع صديقك أن تغير اللسان، وتستطيع أيضا أن تمنعه، ما ترسله بالسيارة، هذا أقل الأحوال. فلماذا يتحاول الناس؟ والله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. لماذا؟ هل عشانهم عرب؟ لا. عشان يسكنوا مكة؟ لا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية لابد أن يحافظ عليها الإنسان ليحصل عليها. فإذا فقدت هذه الصفات زالت هذه الخيرية، واستحق الناس اللعنة كبني إسرائيل عندما قال الله تعالى عنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يجب على الناس أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر لئلا تحل بهم اللعنة كبني إسرائيل. يقول انه كان يدخن سابق وانه بطل الدخان، يقول اعمل بمثلها عمرة، عملت 10 عمر حتى الان. السؤال ما هو واضح، اذا كان قصده ان القيمة التي كان ينفقها على الدخان صار الان يجمعها ويأتي بها لاداء عمرة، فهذا عمل طيب وهذا عمل حسن، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. أما إذا كان يبيع الدخان وقيمة الدخان جعله يأتي به عمرة أجرة على ونفقة له في هذا، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. تبدأ صلاة الضحى، تبدأ بعد طلوع الشمس بحوالي 17 دقيقة إلى 3 ساعة، بعدما تطلع الشمس بحوالي ثلث ساعة أو 17 دقيقة، وينتهي وقتها قبل الزوال ب10 دقائق. هذا هو وقت صلاة الضحى. يقول: أخذت مبلغا من المال من دون علم صاحبه، وأنا في بلد لا يقيم الحدود، والله يسر لي العمرة وسترني، وبقي المال الذي أخذته لا يعلم به الرجل، ونويت أن أرجعه له، وماذا أعمل؟ نقول: رد المال إلى صاحبه، لا يجوز لك وأنت على خطر عظيم، وهذه لا يكفي فيها التوبة، لأن هذه حقوق الآدميين، لا بد من أن ترد المظالم إلى أصحابها، يلزمك أن توصل المال إلى صاحبه، وإذا كنت تخشى أن ينكشف أمرك وتنفضح فأرسل هذا المال إلى صاحبه بطريق سري، واكتب عليه من فاعل خير، أو أدخله في حسابه إذا كان له حساب في البنك، واكتب باسم فاعل خير، ولعل الله جل وعلا أن يقبل توبتك. لأداء العمرة عن نفسي، وسوف أقيم بمكة 5 أيام، فهل يجوز أداء عمرة عن والدي؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل، وقلنا إن هذه ليست من الأعمال المستحبة، لكن لو عملها الإنسان صحت. يقول: امرأة جاءتها العادة في رمضان في المدينة قبل وقتها، وأحرمت في أبيار علي، هل يجوز لها عمل عمرة بعد طهرها؟ نقول: نعم، بعد طهرها تغتسل ثم تأتي للحرم، تطوف وتسعى بإحرامها السابق الذي أحرمت به من أبيار علي، ولا يحتاج إلى أن تجدد النية، بل يكفي إحرامها السابق. يقول: أرسلني أخي مرتين لزيارة بيت الله الحرام حجا وعمرة، هل له أجر في ذلك؟ نعم، نقول: نعم له أجر، هو تكفل بنفقتك ويسر لك هذا العمر، فله أجره وإحسانه إليه. يقول: ما حكم التشمير عن الساعدين في الصلاة؟ هذا ليس من أخذ الزينة، الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل سجود لله يصلي فيه الإنسان، فالإنسان يتزين عندما يريد أن يقابل ملك الملوك جل وعلا، يكون يشمر عن ساعدين ليس هذا من الأعمال التي تعتبر من الزينة. إن هناك بعض الناس يقولون إن وجه المرأة في غير الصلاة ليس بعورة، وكان الكلام بالعكس، وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، هذا هو الصحيح. إذا صارت المرأة تصلي في بيتها ما عندها رجال أجانب وصلت تاجرة لوجهها فصلاتها صحيحة، هذا معنى الكلام الصحيح. أما إذا كان عندها رجال يعني سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدلها، لا وجه ولا يد ولا غيره، والله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين: زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، وأما ما يمكن إخفاؤه فأمرت بإخفائه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإذا ضرمت بالخمار على الجيب تغطى ما بينهما، لأن الخمار يكون على الرأس والجيب تحت الرأس، فإذا ضربت به ستر ما بينهما. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. وكانت عائشة تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا هو تطبيق العملي للصحابيات التي يعرفن اللغة العربية ويعرفن مقاصد الشارع عندما نزلت هذه الآيات. وابن عباس رضي الله عنهما يصف نساء الصحابة يقول: كل يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يعني باقي الوجه كلهم غطى، تترك عين واحدة تبرزها لأجل أن تعرف الطريق حتى لا تسقط في الحفرة أو غيرها، لأن الأكسية التي عندهن كانت سميكة لا يتوفر لأي منهن الملابس التي تكون على الوجه خفيفة تستطيع أن ترى من ورائها، فكنا يغطين الوجه كله ويتركنا عينا واحدة يعبرن بها الطريق. هذا الكلام لا يحتمل أي احتمال، ويجب على الأولياء من الآباء والأزواج والإخوة أن ينبهوا نساءهم على هذا الأمر، ولا تكون مسألة عادة. هذه المقاصد شرعية ومقصود منها صيانة المرأة وحفظها وحصانتها، وأزين ما في المرأة هو وجهها، وهي توصف بالقبح والحسن من تقاسيم وجهها. فلا يصلح أن يقال المرأة تغطي ذراعها وتبدي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، فالمرأة كلها عورة من الرجل الأجنبي. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يتبرع بالكلى؟ هذه المسألة درسها العلماء رحمهم الله، وقالوا إن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه بتبرعه بشيء من أجزاء جسمه يكون تعريضا لنفسه للمرض، لأنه إذا كان على كلية واحدة يضعف بدنه وربما تفسد فيها وتضعف، فيكون مما تسبب على نفسه بالإذى وألحق بها الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا أن الإنسان أذن بأخذ كليته عندما يموت بعد خروج روحه، فهذا الأمر تسامح فيه بعض أهل العلم وقال بجوازه حينئذ لإنقاذ إنسان محتاج تتوفر به الصفات والخاصيات التي في هذا الآدمي. هذا يقول إذا كنت، يقول أنا كنت من المسرفين على نفسي وأنا الآن مصاب بالسحر، هل المرض رحمة من الله لي وما الواجب علي الآن؟ أولا كونك تقول عن نفسك أنك مصاب بالسحر هذا أمر فيه نظر، لأن كثير من الناس يظنون أنهم يعانون من مرض السحر فهم ليس فيهم إلا أوهام وتخيلات ووساوس وليس فيهم شيء من السحر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أصيب بمرض فإن الشارع أذن له أن يتعالج، وأعظم علاج هو القرآن، وأيضا أذن الشرع للإنسان أن يتداوى بالأدوية الشرعية من العقاقير والأعشاب ونحوها. فالإنسان يصبر على ما أصابه لكنه لا يستسلم لها، وإنما يعمل بالأسباب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تتداووا بحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه صباح مساء وعقب كل صلاة، ولما أنزلت المعوذتان صار يرقي نفسه بهما في الفجر والمغرب 3 مرات، يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كررها 3 مرات مع سورة الإخلاص. فالإنسان بهذا يحمي نفسه من شر السواحر والشياطين. يقول أنا كنت أعمل في مرفق حكومي وكنت أخذ أموالا، ما الواجب علي في ذلك؟ الواجب أن ترد هذه الأموال لأصحابها وتتحلل منهم إذا تيسر لك ذلك، وإلا ردها وأكثر من التوبة والاستغفار وعمل الصالحات، لأن الحسنات تذهبن السيئات. وربما يسأل هذا السائل ويقول أنا لا أعرف أصحابها، فقلت تصدق بها عنهم، فإن جاءك بعضهم وعرفته فتعطيه حقه ويكون المال الذي تصدقت به لك. يقول كيف أشكر الله تعالى على أحسن حال؟ تعترف بنعم الله تعالى عليك، تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك، تتحدث بنعم الله وتستعمل هذه النعم في طاعة الله. أعطاك مال تنفقه في أوجه البر، لا تنفقه في المحرمات. أعطاك صحة تستعمل هذه الصحة في طاعة الله، لا تقصر في شيء مما أوجب الله عليك ولا تعمل شيئا مما حرم الله عليك، وتكثر من نوافل العبادة مع اعترافك بفضل الله تعالى عليك واعترافك بتقصيرك نحو شكر هذه النعم. والأوراد التي سمعتموها قبل قليل من أهم الأمور. هذا سائل يقول إن له قطعة أرض ومعه شريك فيها، وأن الشريك اغتصبها منه بالقوة الجبرية، وتقدمت يقول للمحكمة وبقيت عدة سنوات وحكمت لي المحكمة بالجميع في هذه السنين، صرفت أكثر من ثمن حقه، فأمسكت له بدفع المصاريف وبأخذ حقه فرفض، فماذا أعمل؟ عليك أن تعطيه حقه، لا لو حكمت المحكمة لك وهي ليست لك وإنما لك أنت وإياه، فلا يعني هذا أنها تصير لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي أو إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فحكم المحكمة لا يغير الحقائق، إنما حكم المحكمة الأصل فيه هو رد المظالم، لكن إذا حصلت أن الإنسان غير في الأوراق وأتى بأمور لف فيها ودار وزور وأتى بشهود زور وظهرت القضية على غير الحقيقة، فلا يعني هذا أن الإنسان ما قضى به الحاكم يصير له، بل ما قضى به الحاكم يجب أن يكون على وفق الحقيقة، ويجب عليك أن تعطي صاحب شريكك حقه كاملا ولا تأخذ منه شيئا. يقول بالنسبة لصبغة الشعر والمناكير كيف يكون الوضوء؟ نقول صبغة الشعر إذا لم يكن لها طبقة مانعة من وصول الماء للبشرة والشعر فإنه يزال، أما إذا كان مجرد لون يعطي الشعر فلا يؤثر هذا على الوضوء، وأما المناكير فإنها تشكل طبقة.